وفي هذا اليوم كمل الله جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الأيام الستة التي خلق الله فيها الخلق والسماوات والأرض. وفي يوم الجمعة خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وأهبط إلى الأرض وتيب عليه في يوم الجمعة، وفيها تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت هذا في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمعة اسم إسلامي، وكانت العرب تقول العروبة قبل الإسلام، ثم سماه الله بيوم الجمعة. وثبت أن الأمم التي قبلنا أمروا به فضلوا عنه، فاختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه خلق. وهل كان هذا اختيارا منهم، يعني خيروا أن يختاروا يوما مقدسا عظيما يجتمعون فيه للعبادة فاختاروا السبت وضلوا عن الجمعة، واختار النصارى الأحد وضلوا عن الجمعة، أم أن الجمعة فرض عليهم فحرفوا وبدلوا ونقلوه إلى السبت اليهود، والأحد نقلوه إلى والنصارى نقلوه إلى الأحد؟ كلاهما قولان لأهل العلم، كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون السابقون يعني الآخرون وجودا وخلقا بين الأمم، الآخرون زمنا من ناحية الوجود، والسابقون بالفضل ودخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيداء على أو مع، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وجاء عند مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد. طبعا هذا يبين أن أول أيام الأسبوع الجمعة وليس آخر أيام الأسبوع، لأنه قال فجعل الجمعة والسبت والأحد، وفي الحديث الذي قبله قال عليه الصلاة والسلام: فالناس لنا فيه تبع، يعني بعدنا، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد. قال في حديث مسلم: فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. هذا لفظ مسلم. فقال بعض العلماء: إن الله لم يفرض عليهم يوم الجمعة بعينه، وإنما فرض عليهم يوما من أيام الأسبوع ووكل إليهم اختياره، فضلوا في الاختيار عن يوم الجمعة ولم يهتدوا إليه. هذا قال به بعض العلماء كابن بطال والقاضي عياض رحمهم الله. ومن أهل العلم من يرى بأنه فرض عليهم يوم الجمعة تحديدا، أن الله أخبرهم به وأعلمهم به وعينه لهم وفرضه عليهم، ولكنهم غيروا بدلوا حرفوا نقلوا. فاليهود أبوا وقالوا: يا موسى، إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، ورفضوا الجمعة. اختار النووي رحمه الله هذا، يعني أن التعيين حصل ولكن هم غيروا. قال ابن حجر رحمه الله: وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم في قوله: قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، غيروا بدل، دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة، وقالوا حبة في شعيرة، ورفضوا أن يقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، رفضوا الدعاء لله أن يحط عنهم خطاياهم، تكبروا، قالوا حنطة، تلاعبوا، استهزأوا، سخروا. وهذا شأن اليهود في السخرية بأوامر الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونها هزوا، هذا شأنه. فلا يبعد على من كان هذا حالهم وهذا خلقهم وهذا طبعهم وهذه طريقتهم مع أنبيائهم أن يحرفوا يبدلوا يغيروا يرفضوا الجمعة ويختاروا السبت. قالوا إيش السبت هذا؟ ما يوم لا خلق فيه، الله ما خلق شيء يوم السبت، خلاص نبغى السبت عطلة. قال ابن حجر وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وغير ذلك، وكيف لا وهم القائلون سمعنا وعصينا. وقد هدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة ببيانه لها بيانا واضحا، وتوفيق هذه الأمة لهذا اليوم. قال ابن حجر رحمه الله ويشهد للثاني القول الثاني هذا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال جمع أهل المدينة يعني صلوا الجمعة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى كذلك، فهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العروبة. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ، يعني هذا من توفيق الله، يعني اجتمعوا في المدينة قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لكل أهل ملة ودين يوم مقدس يجتمعون فيه للعبادة، اليهود في البيع والنصارى في الكنائس، هؤلاء السبت ولا أحد، لماذا لا نجتمع نحن فنذكر الله؟ طيب ماذا تختارون؟ اختاروا الجمعة. فكان هذا توفيقا من الله لهم قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول بهذا الدليل. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ وأنزل الله تعالى بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. على أساس من سورة الجمعة سورة مدنية آخرها، يعني آخر مدنية. طيب وهذا الحديث ما هو؟ يعني درجة الحديث، نوع الحديث، موقوف، يعني في صحابي، وش الحديث؟ لا من اللي رواه؟ ها ابن سيرين. فإذا قال ابن سيرين حدث كذا إيش يكون؟ مرسل، ابن سيرين تابعي. فإذا قال جمع أهل المدينة وحصل كذا بالمدينة وفعل المسلمون كذا، فماذا سيكون حديثا؟ مرسل. فهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة أيضا وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة. فمرسل بن سيرين هذا يدل على أن أولئك الصحابة الأنصار اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، لأن لقائل أن يقول طيب قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم من مكة وأمرهم أن يجتمعوا في يوم الجمعة، لأن بعض العلماء يقولون أصلا يوم الجمعة فرض بمكة لكن ما كان المسلمون يستطيعون الاجتماع في مكة لأذى قريش. فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثم، لذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره، ويكون الأنصار قد استنبطوه استنباطا. وعلى هذا يقول ابن حجر: فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. فالبيان للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، والتوفيق لما اجتمع عليه الأنصار فوفقهم الله للاختيار الذي أراده فعلا، ووافق اختيارهم الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من اختيار يوم الجمعة؟ قيل: وقوع خلق آدم فيه، والإنسان خلق للعبادة، فناسب أن يشتغل في هذا اليوم بالعبادة، يعني هيئة أعظم من بقية الأيام. ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات، لأن الخلق بدأ يوم الأحد، يوم الجمعة اكتمل الخلق، يوم السبت ما في خلق. والله تعالى أوجد هذا الإنسان الذي ينتفع بالمخلوقات وقد اكتملت يوم الجمعة، فناسب أن يشكره عليها بالعبادة فيه.